ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. أبطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. أبطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم. أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت. اللهم أبطل أسحارهم يا ربنا. أبطل يا ربنا كل سحر. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. أبطل يا ربنا سحرا أكلوه وشربوه. أبطل يا ربنا سحر العائلة. أبطل يا ربنا أسحارهم أجمعين. أبطل يا ربنا سحرا خاصا. أبطل يا ربنا سحرا خاصا فيه وفيها عليه وعليها. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا سحرا خاصا. أبطل يا ربنا سحرا عاما. أبطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. الله أكبر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. حرك يا ربنا ساكنا. حرك يا ربنا ساكنا. أنطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا. فك يا ربنا مربوطا. احل يا ربنا معقدا. احل يا ربنا معقدا. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أبطل يا ربنا سحرا خاصا. أبطل يا ربنا سحرا خاصا فيه وفيها فيه وفيها فيه وفيها عليه وعليها عليه وعليها. أبطل يا ربنا سحرا خاصا. أبطل يا ربنا سحرا خاصا على الزواج أن لا يكون، على الطلاق أن يكون، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الآلام والأوجاع والأحزان والضر والشر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أطر يا ربنا أسحارا عظيما، أطر يا ربنا أسحارا قويا، أطر يا ربنا أسحارا عظيما، أطر يا ربنا أسحارا قويا، أطر يا ربنا أسحارا قديما، أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا قديما وجديدا، أطر يا ربنا سحرا على سحر، حرف يا ربنا ساكنا، أطر يا ربنا سحرا خاصا، أطر يا ربنا سحرا عاما لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، أطر يا ربنا سحر العائلة فيهم وعليهم وبينهم، أطر يا ربنا سحر العائلة، أطر يا ربنا سحرا عاما، أطر يا ربنا سحرا شملهم، أطر يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم، أطر يا ربنا سحرا في ورقة، أطر يا ربنا سحرا في البيت لهم، أطر يا ربنا سحرا في البيت لهم، أطر يا ربنا سحرا في أجسادهم، في بطنه لأخيه وأخته، في بطنها، في بطنها لأخيها وأختها، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحر الطلاق، أطر يا ربنا سحر الشقاق، أطر يا ربنا سحر عدم الوفاق، أطر يا ربنا سحر عدم الزواج. أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، حرك يا ربنا ساكنا، أطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر. أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحرا خاصا، أطر يا ربنا سحرا خاصا، أطر يا ربنا سحرا أكلا، أطر يا ربنا سحرا أكلت، أطر يا ربنا سحرا مشروبا، أطر يا ربنا سحرا مشروبا، أطر يا ربنا سحرا مشروبا، في الماء في الماء، في العصيرات في العصيرات، وفي الحليب وفي الألبان والحليب، وفي الألبان والحليب، أطر يا ربنا سحرا مشروبا، أطر يا ربنا سحرا مشروبا، أطر يا ربنا سحرا مأكولا، أطر يا ربنا سحرا مأكولا، أطر يا ربنا سحرا مأكولا، أطر يا ربنا سحرا مأكولا، تجمد وتخمر وتكون وتكور في البطن. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا سحرا خاصا، أطر يا ربنا سحرا عاما، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا حسدا عليهم، أطر يا ربنا حسدا عليهم، أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثر عيون فيهم وعليهم وبينهم، أطر يا ربنا أثر العيون، أطر يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، نظرت فأثرت، نظرت فضرت، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، قويا قويا قويا نافذة، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثرها خاصة وعامة، أطر يا ربنا أثر عين، نظرت فأثرت، نظرت قويا نافذة، نظرت، نظرت فأحزنت، نظرت فكسلت، نظرت، نظرت، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر نظرة، سببت خمولا وكسلا، أطر يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، الله أكبر، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، خاصة خاصة فيه وفيها، فيه وفيها، على ما آتيت، على ما أعطيت، على ما وهبت، على ما أعطيت، على ما وهبت، على ما آتيت، على ما أكرمت، على ما أنعمت، يا منعم، يا ربنا يا ربنا، أطر يا ربنا زرعين خاصة وعامة، أطر يا ربنا سحرا خاصا وعامة، أطر يا ربنا حسدا، أطر يا ربنا حسدا، أطر يا ربنا حسدا، ضيق الصدور، أطر يا ربنا حسدا، ضيق الصدر، ضيق الصدر، قويا عظيما، كالجبل على الصدر، كالجبل على الصدر، كالجبل على الجسد، كالجبل على الرأس، أطر يا ربنا أثرا، أطر يا ربنا أثرا، حسدا من عند أنفسهم، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر حسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، أطر يا ربنا أثر حسد، أطر يا ربنا أثر الحسد، أطر يا ربنا أثر الحسد، ضيق الصدر، حرك يا ربنا ساكنا، أطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، أطر يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد شديد، شديدة حسد شديدة حسد شديدة أطر يا ربنا حسد خاصة به وبها عليه وعليها فيه وفيها أطر يا ربنا حسد عام اطره يا ربنا اطره لأفراد العائلة اطره لأفراد العائلة اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد وحل يا ربنا هذه العقد أفك المرابط يا ربنا أفك المرابط يا ربنا الخاصة والعامة الخاصة به وبها عليه وعليها فيه وفيها والعامة لهم لهم أجمعين لهم أجمعين للذكر والأنثى أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا حفك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا واخ يا ربنا مسدودا وزع يا ربنا سحرا وزع يا ربنا حسدا وزع يا ربنا عينا اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا كلها سحرا وحسدا واثر عينا يا ربنا اطلها كلها يا ربنا احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله بسم الله يرقيكم والله يقيكم بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا في أجسادهم في أجسادهم في الرأس في الرأس في أجسادهم في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى العقل وعلى العقل وعلى الإدراك وعلى الإدراك يا ربنا وعلى السمع والبصر وسببت ضغطا أصل أثرا بالغا من أثر السحر العظيم والحسد سببت الضغط والسكر سببت الضغط الضغط الضغط في الدم في الدم في الدم والسكر والسكر والآن والأوجاع والأسقاط وحرمت زواجا وحرمت زواجا وحرمت من زواج وسببت طلاقا وسببت شقاقا وسببت عدم الوفاق بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا أكلوه وشربوه أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى خاصا وعاما أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى أطر يا ربنا سحر المجوس أطر يا ربنا سحر المجوس أطر يا ربنا سحر الهندوس أطر يا ربنا سحر الصوفية أطر يا ربنا سحر الصوفية أطر يا ربنا سحر الصوفية والشيعة والشيعة والشيعة والشيعة والشيعة أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر الله أكبر أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا يا ربنا يا ربنا خاصا وعاما خاصا وعاما في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس على الأحاسيس والمشاعر على الأحاسيس والمشاعر وعلى الحرمان وعلى الأمراض والأدواء والأسقام اللهم يا ربنا اطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا على الزواج يا لئلا يكون أبدا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا على الرزق ألا يأتي أبدا احل يا ربنا معقدا احل يا ربنا معقدا لا يرزقنهم الله وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين يا ربنا يا ربنا ارسل يا ربنا اثرا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا الله اكبر الله اكبر فك يا ربنا مرابطا احل يا ربنا معقدا يا ربنا يا ربنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا انزع يا ربنا مثبتا ارسل يا ربنا ارسل يا ربنا ارسل يا ربنا اثرا انزع يا ربنا مثبتا ارسل يا ربنا محكما ارسل يا ربنا محكما بسم الله بسم الله ارقيكم من سحر من سحر خاص وعام من سحر خاص وعام في البطن في البطن في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في قلبه وقلبها في قلبه وقلبها في صدره وصدرها في بطنه وبطنها وفي ثرايا ارسل يا ربنا سحرا في الرأس في الرأس ارسل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وآثار الأحساد والعيون ارسل يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها ارسل يا ربنا السحر ارسل يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم ارسل يا ربنا سحرا واحلل يا ربنا عقدا ارسل يا ربنا حسدا واحل يا ربنا عقدا ارسل يا ربنا اثر عيون واحل يا ربنا عقدها واحل يا ربنا عقدها واخرج يا ربنا مسها اخرج يا ربنا خادمها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا نفسها تعلقت اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها خاصه به وبها عليه وعليها فيه وفيها اخرج يا ربنا نفسها اهلك يا ربنا نفسها نفسا ظالمه طاغيه باغيه نفسا تعلقت نفسا تعلقت نفسا لصقت نفسا لصقت عليك بها يا ربنا نفسا حسودا حقودا نفسا حسودا حقودا نفسا ظلوما جهولا نفسا ظلوما جهولا نفسا نفسا نفسا عاشقا عاشقا عاشقا محبة عاشقا محبة صرفت صرفت الزواج صرفت الزواج وعلى الرزق أن لا يأتي وعلى الرزق أن لا يأتي عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس الظالمة عليك بها يا ربنا طاغية باغية ممرضة عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس خاصة وعامة خاصة وعامة خاصة به وبها عامة لأفراد العائلة أطل يا ربنا سحر العائلة أطل يا ربنا سحر العائلة أطل يا ربنا سحر العائلة أطل يا ربنا أسحارهم في المقابر في القبور في القبور وفي الصحاري وفي الصحاري وعلى الجبال وفي الآبار وفي الآبار وفي المزارع وفي المزارع وفي البيت وفي البيت أطل يا ربنا أسحارا أطل يا ربنا سحر العائلة خاصا وعامة أطل يا ربنا حسد العائلة خاصا خاصا وعامة اطل يا ربنا اثر هاي هاي هاي هاي هاي في افراد العائلة هاي في افراد العائلة اطل يا ربنا اثر هاي هاي هاي هاي هاي في افراد العائلة في افراد العائلة اطل يا ربنا اثر هاي هاي هاي هاي هاي قديمة قديمة قوية قوية عظيمة عظيمة شديدة شديدة في افراد العائلة اطل يا ربنا اثر هاي هاي هاي هاي هاي بسم الله بسم الله اطل يا ربنا اثر هاي خاصة وعامة خاصة وعامة خاصة وعامة فيه وفيها وفي أفراد العائلة على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى التوفيق وعلى الرزق الرغد وعلى ما آتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا ربنا وعلى ما وفقت يا ربنا وعلى ما عافيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا ربنا وعلى ما كفيت يا ربنا وعلى ما هديت يا ربنا وعلى ما أنعمت يا ربنا وعلى ما رفعت يا ربنا الله أكبر حصل يا ربنا أثر عينك فيه وفيها اطل يا ربنا اثر عين عين عين عين بسم الله بسم الله اخرجي يا عينا اخرجي من صدره وصدرها اخرجي من قلبه وقلبها اخرجي من بطنه وبطنها اخرجي عين اخرجي عين من قفاه وقفاها ومن ظهره وظهرها ومن المخ والمخيخ ومن المخ والمخيخ ومن مراكز الاحساس والعصب عنده وعندها اخرجي يا ربنا العين اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عين بامر الله بامر الله اخرجي يا عينا اخرجي عينا كالرمح كالرمح في الجسد كالرصاصة في الجسد اخرجي بأمر الله ضيقت الصدر آلم في الجسد اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله دخلت الجسد اخرجها يا ربنا اخرجها داخل الجسد اخرجها يا ربنا ضيقت الصدر اخرجها يا ربنا سببت الهم والغم والكرب الشديدة بسم الله بسم الله ارقيكم من العيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت ارطل يا ربنا اثرها ارطل يا ربنا اثرها على ما اتيت يا ربنا على ما اعطيت يا ربنا على ما وهبت يا ربنا ارطل يا ربنا اثرها عين عين عين عين قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة ارطل يا ربنا اثر عين ارطل يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين خاصة وعامة لأفراد العائلة لأفراد العائلة عين أصابتهم على جمعة عين أصابتهم على ألفة عين أصابتهم على الجمال والكمال وعلى ما آتيت وعلى ما أنعمت يا ربنا وعلى ما رزقت وأعطيت أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين خاصة وعامة أطر أثرها يا ربنا عليهم وفيهم وبينهم أطرها يا ربنا منفرة أطرها يا ربنا مفرقة أطرها يا ربنا مؤلمة أطرها يا ربنا أطرها سببت الخمول والكسل أطر يا ربنا أثر العيون أطرها يا ربنا أطلها ويضيق صدري أطرها يا ربنا أطلها ويضيق صدري أطرها يا ربنا أطلها أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر العيون أطرها يا ربنا أطلها خاصة خاصة عامة عامة أطر يا ربنا أثر العيون أطر يا ربنا أثر العيون أصابت دخلت في الجسد أصابت أصابت دخلت في الجسد بين الكتفين أطرها يا ربنا أطلها أخرجها يا ربنا أخرجها خاصة وعامة خاصة وعامة أخرجها يا ربنا من بين الأكتاف أخرج يا ربنا العيون من بين الأكتاف أخرجها يا ربنا من القلب الصدر اخرجها يا ربنا من بين الضلوع اخرجها يا ربنا من قلبه وقلبها اخرجها يا ربنا اخرجها عامة اخرجها يا ربنا اخرجها خاصة اخرجها يا ربنا من العنق عين عين نظرت اخرجها يا ربنا اخرجها اطر يا ربنا اثرها قوية قوية قوية اضعفها يا ربنا اضعفها يا ربنا مثبتة مثبتة مثبتة انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها فيها عين جارية بسم الله بسم الله اطر يا ربنا اثرها خاصا وعاما سحرا وعينا وحسدا واثر العيون اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها خاصا وعاما اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها في افراد العائله في افراد العائله في افراد العائله في افراد العائله اصابتهم على ما اعطيتهم اصابتهم على ما وهبتهم اطر يا ربنا اثر العيون اطر يا ربنا اثر العيون اطرها يا ربنا ابطلها اطرها يا ربنا قوية قوية قوية اضعفها يا ربنا اضعفها يا ربنا مثبتة انزعها يا ربنا انزعها ارطل يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله على الروح والجسد على أرواحكم الطاهرة الطاهرة الزكية الزكية النقية النقية الصفية الصفية المؤمنة بسم الله على الروح بسم الله على الروح بسم الله على الجسد بسم الله على الأرواح بسم الله على أرواحكم المؤمنة التقية التقية بسم الله على الروح بسم الله على الروح بسم الله على الجسد بسم الله على الجسد بسم الله على الجسد بسم الله على الوالد والولد بسم الله على الجسد بسم الله على الجسد الراكع الساجد لله الواحد الصمد بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد مما فيها وعليها مما فيها وعليها بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الأعضاء بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن والفرج بسم الله بسم الله يرقي الكتفين بسم الله يرقي الدم الدم الدم الدم والعصب الدم والعصب الدم والعصب والمفاصل بسم الله بسم الله يرقي العظام بسم الله يرقي الأعصاب، بسم الله يرقي الأحاسيس، بسم الله يرقي المشاعر، بسم الله يرقي الأحاسيس، بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر والمشاعر، بسم الله بسم الله أرقي الضلوع الضلوع، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي المريء، بسم الله يرقي الرئتين الرئتين الرئتين، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي المريء، بسم الله بسم الله أرقي النحر النحر النحر، بسم الله بسم الله أرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وحسن الجسم والقامة، بسم الله يرقي الحظ والنصيب، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد لأفراد العائلة، بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم، بسم الله يرقي أفراد العائلة، بسم الله يرقي العائلة، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي أرواحكم الطاهرة الطاهرة الزكية الزكية النقية النقية، بسم الله يرقي أرواحكم، بسم الله يرقي أجسادكم، بسم الله بسم الله يرقي الجسد مما فيه وعليها مما أتعب مما أرهق مما أتعب مما أرهق مما أرهق مما أتعب مما تسل مما أمرض مما أمرض، بسم الله يرقي الجسد الجسد ممن فيه ممن فيه ممن فيه مارد وعفريت من مارد وعفريت مارد مارد مارد، بسم الله يرقي الجسد من مارد مارد مارد مارد من مارد وعفريت من مارد مارد مارد وعفريت وساحر ساحر ساحر في الجسد ساحر في الجسد ساحر ظالم ساحرة ساحرة ساحرة في الجسد ساحر ساحر ساحرة ساحرة في الجسد، مارد وعفريت بسم الله ارقي الجسد الجسد الجسد الجسد، بسم الله ارقي الجسد، بسم الله ارقي الراس والجسد، بسم الله ارقي الروح والجسد، بسم الله ارقي الراس والجسد، ساحر ساحر وساحرة ساحر وساحرة مارد وماردة عفريت وعفريتة عفريت وعفريدة، بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح بسم الله على الجسد، بسم الله عليكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، والله يعافيكم أجمعين، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي أفراد العائلة، بسم الله يرقي العائلة، بسم الله يرقي العائلة من سحر خاص وعام وحسد خاص وعام وأثر ومن أثر عيون خاصة وعامة خاصة وعامة، أرطل يا ربنا أثرها، أرطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقادها، أرطل يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، أخرج يا ربنا عقادها، أخرج يا ربنا أثرها، أرطل يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقادها، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا الموكل بها، أخرج يا ربنا الموكل بها، أخرج يا ربنا الموكل بها، أخرج يا ربنا الموكل بها، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله

السحر المدفون، ابطل يا ربنا السحر المرشوش، ابطل يا ربنا السحر المدفون، ابطل يا ربنا السحر المدفون، ابطل يا ربنا السحر المرشوش، ابطل يا ربنا السحر المنذور، ابطل يا ربنا السحر المنذور، ابطل يا ربنا السحر المجرور، ابطل يا ربنا السحر المذرور، ابطل يا ربنا السحر المنذور، ابطل يا ربنا السحر المذرور، ابطل يا ربنا السحر المنشور، ابطل يا ربنا السحر المنشور، ابطل يا ربنا السحر خاصة، ابطل يا ربنا السحر عامة، ابطل يا ربنا السحر افراد العائلة، ابطل يا ربنا السحر العائلة، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا اسحارهم، ابطل يا ربنا سحرا، سحرا ينبض في البطن، ابطل يا ربنا حسدا ينبض في البطن، ابطل يا ربنا عين عين عين ونفس تنبض في البطن، تنبض في البطن، تنبض في القلب، في القلب، في القلب، في القلب وفي الصدر، تنبض في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس وفي القفا وفي الظهر، وفي القفا وفي الظهر، تنبض، تنبض، تنبض، تنبض، حي، حي، حي، حي، اطل أثرها يا ربنا، اطل يا ربنا أثرها، تنبض في الجسد، تنبع في الجسد، تنبض في الجسد، تنبع في الجسد، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، وكل مغناطيسي في الجسد، وكل مغناطيسي في الجسد، لسحر عظيم وحسد، لسحر عظيم وحاسد، لساحر وحاسد، لساحر وحاسد، وعائن ظالم، وشيطان العيون، وشيطان العيون، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، اللهم يا ربنا اهلك يا ربنا نابضا نابعا حيا في الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر من اثر السحر العظيم والعين والحسد من اثر السحر العظيم والعين والحسد ومن اثر نظرة من اثر نظرة ونفسا ظالمة طاغية اهلك يا ربنا نابضا اهلك يا ربنا نابعا اهلك يا ربنا حيا اللهم يا ربنا نجي عبدك وامتك يا ربنا نجي افراد العائله نجي افراد العائله يا ربنا نجهم يا ربنا اللهم نجهم يا ربنا اللهم نجهم يا ربنا من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر من السحر اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر يا ربنا خاصا وعاما في افراد العائله في افراد العائله في افراد العائله اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا في الجسد في جسده وجسدها في جسده وجسدها اللهم اطله يا ربنا في جسده وجسدها في جسده وجسدها اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في قلبه وقلبها في بطنه وبطنها في فرجه وفرجها في قفاه وقفاها في ظهره وظهرها في دمه ودمها في عصبه وعصبها في راسه وراسها في مخه ومخها على السمع والبصر يا ربنا وعلى النطق يا ربنا في الأحاسيس والمشاعر عنده وعندها وفي الأحاسيس والمشاعر عنده وعندها وعلى الزواج أن لا يكون له ولها وعلى الطلاق أن يكون له ولها اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر يا ربنا خاصة اللهم اطر يا ربنا عامة أسحارا عظيمة وأحسادا وآثار العيون اطلها يا ربنا اطلها بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفهم يا ربنا أجمعين اكفهم يا ربنا أجمعين اكفهم يا ربنا أجمعين سحرا عظيما اكفهم يا ربنا السحر الأسود بسم الله أرقي أفراد العائلة بسم الله أرقيكم أجمعين بسم الله أرقيكم من سحر خاص خاص وعام أسود أسود اللهم أطله يا ربنا أطل يا ربنا السحر الأسود أثر خاصا وعاما اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود أثر خاصا وعاما أثر خاصا به وبها عليه وعليها فيه وفيها أثر عاما لأفراد العائلة الله، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحقد، أطل يا ربنا هذا الظلم، أطل يا ربنا هذا الظلم، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل السحر الأحمر، اللهم أطل السحر الأحمر، اللهم أطل السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا السحر الأزرق، اللهم أطل يا ربنا السحر الأزرق، اللهم أطل يا ربنا السحر الأزرق، اللهم أبطل كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم حل يا ربنا العقد، خاصة وعامة، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها من الرأس وسائر الجسد. بسم الله، بسم الله يرقي العائلة، بسم الله يرقي العائلة من سحر خاص وعام، ومن حسد خاص وعام، ومن عيون خاصة وعامة، ومن الأنفس، ومن الأنفس، ومن الضر، ومن الضر، ومن الضر، ومن الضر والشر، من الضر والشر، من الضر والشر. اللهم أطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها. بسم الله، بسم الله يرقيكم كبيركم وصغيركم، ذكركم وأنثاكم، بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقي أفراد العائلة، بسم الله يرقي أفراد العائلة، بسم الله يرقي أفراد العائلة من أثر عليهم، من سحر فيهم، من أثر عليهم، من سحر فيهم، خيم عليهم، خيم عليهم، خيم عليهم، خيب بعضهم، خيب بعضهم، خيب بعضهم. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الزواج، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على الضر والشر، اللهم أطره يا ربنا على البأساء وعلى الضراء وعلى الشدة وعلى المحنة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على الربط على الربط، على القيد على القيد، على الربط على الربط، على القيد على القيد، اللهم أطره على التعطيل، على التعطيل عن دراسة ووظيفة وعن ما ينفع، وعن على التعطيل عن الزواج وعن ما ينفعه الدين والدنيا والآخرة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا خفية بخية. بسم الله يرقي أفراد العائلة، بسم الله يرقي العائلة، بسم الله يرقي العائلة من سحر صامت، من سحر صامت، من سحر صامت خفي مخفي، خاصا وعاما، خاصا فيه وفيها، عليه وعليها، به وبها، وعاما لأفراد العائلة، لأفراد العائلة. بسم الله، بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم من عقد قوية عظيمة شديدة، ومن سحر خاص، خاص وعام، من سحر صامت، صامت، صامت قوي عظيم ثقيل، ثقيل، ثقيل في الجسد ثقيلة، في الجسد ثقيلة، أثقل الرأس، أثقل الرأس، أثقل الرأس، أثقل الجسد، أثقل الجسد. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، أخرج يا ربنا أثاره. بسم الله، بسم الله، أرقي الكبير والصغير منكم، بسم الله، أرقي أفراد العائلة، أفراد العائلة، أفراد العائلة، أفراد العائلة، بسم الله، بسم الله يرقيكم يا مباركين، بسم الله، بسم الله يرقيكم يا صابرين، يا شاكرين، يا ذاكرين، بسم الله، بسم الله يرقيكم، والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم، بسم الله، بسم الله. اللهم أطل السحر العظيم والحسد، والحسد والحسد والحسد الشديد والحسد الشديد والعيون والعيون والعيون. اللهم أبطلها كلها يا ربنا من الرأس والجسد. أبطل أثرها يا ربنا, أبطل أثرها يا ربنا, أبطل أثرها يا ربنا, أبطل أثرها يا ربنا. عيون نظرت, عيون نظرت معجبة, معجبة ومشتهية, ومشتهية ومتمنية, متمنية ومتهنية وحاسدة وحاقدة. أبطل يا ربنا أثرها, أبطل يا ربنا أثرها, أبطل يا ربنا أثرها, أبطل يا ربنا أثرها, أبطل يا ربنا أثر الأحساد. ضيقت الصدر, ضيقت الصدر, سببت الهم والغم والكرب الشديد. أبطل يا ربنا أثرها, وحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها. أبطل يا ربنا أثرها, أبطل يا ربنا أثرها, أبطل أثر الأحساد. أبطل يا ربنا حسدا, وحل يا ربنا عقدها, خاصا وعامة من أفراد العائلة. حسدا, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم. أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس حسدا من عند أنفسهم. أطره يا ربنا خاصة, أطره يا ربنا خاصة, أطره يا ربنا خاصة, فيه وفيها, عليه وعليها, به وبها. أطره يا ربنا عامة لأفراد العائلة, لأفراد العائلة, لأفراد العائلة, للحاضر والغائب, للذكر والأنثى. بسم الله أرقيكم والله يقيكم, أرقيكم والله يقيكم. فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر. فيهم يا ربنا كل شر, فيهم يا ربنا كل ضر, فيهم يا ربنا كل غلبة, غلبة عليهم. اللهم قهم يا ربنا سوءا, فيهم يا ربنا شرا, فينا أجمعين يا ربنا سوءا وشرا وضرا ومكرا وكيدا وسحرا وحسدا وعيونا وأنفسا وعقدا وعقدا وعقدا. قهم يا ربنا العقد, العقد العقد, قهم يا ربنا العقد, العقد العقد, قهم يا ربنا العقد. الله أكبر يا ربنا يا واحد يا صمد, قهم يا ربنا العقد. اللهم احل يا ربنا العقد, يا ربنا يا واحد يا صمد, احل يا ربنا هذه العقدة في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الرأس على ذهاب العقل, في الرأس, في الرأس على الجنون والخبالة, في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الرأس على الذكاء والعبقرية, في الرأس, في الرأس على السمع والبصر وعلى النطق وعلى النطق. احل يا ربنا هذه العقدة في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الرأس خاصة وعامة له ولها, لرأسه ورأسها. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة, اللهم احلها يا ربنا, احلها, احل يا ربنا فكها, احل يا ربنا فكها, احل يا ربنا فكها, احل يا ربنا هذه العقدة في الرأس, في الرأس وسائر الجسد. عقد سحرية وحسدية, سحرية وحسدية, ومن آثار عيون قوية. احلها يا ربنا, احلها, احل يا ربنا هذه العقدة على الدم والصديد, على الدم والصديد, على الدم والصديد, على الدم والصديدة. احلها يا ربنا, احللها, احل يا ربنا هذه العقد على, على الإبر والخرز وعلى المسامير. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد. تعقدت, تعقدت في الرأس, في الرأس وفي سائر الجسد, وتربطت, وتربطت وأحكمت, وأحكمت وأوثقت, وأوثقت على الجسد, على الجسد وعلى الحظ والنصيب, ولأجل النفسية, ولأجل النفسية تكون هابطة, أن تكون هابطة, أن تكون هابطة, أن تكون هابطة, أن تكون, أن تكون مزعزعة. يا ربنا أبطل يا ربنا ما على النفسية, ما على النفسية, أبطل يا ربنا ما على, ما على العصبية, ما على العصبية. أحل يا ربنا هذه العقد, أحل يا ربنا هذه العقد, أحلها يا ربنا, أحللها, أحلها يا ربنا, أحللها قوية عظيمة شديدة. أحلها يا ربنا, أحلها, أحلها يا ربنا, أحللها في الصدر وفي القلب وفي القفا وفي الظهر. أحلها يا ربنا, أحللها, أحلها يا ربنا, أحللها, أحلها يا ربنا, أحللها. أحل يا ربنا هذه العقد, أحل يا ربنا هذه العقد, أحلها يا ربنا, أحللها وفكها يا ربنا, وفكها. أحل يا ربنا هذه العقد, أحل يا ربنا هذه العقد, أحل يا ربنا هذه العقد, أحل يا ربنا هذه العقد, أحلها يا ربنا يا واحد, يا واحد ويا صمد. أحل يا ربنا هذه العقد, أحل يا ربنا هذه العقد, أحل يا ربنا هذه العقد, أحل يا ربنا هذه العقد, أحللها يا ربنا, أحللها من القلب والصدر, من القلب, من القلب, من القلب, من القلب, خاصة وعامة, خاصة به وبها, عليه وعليها, فيه وفيها, عامة عامة لأفراد العائلة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل من الباطل، من أثر السحر العظيم والحسد الشديد ومن أثر العيون العيون العيون العيون العيون. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقيكم والله يقيكم، بسم الله بسم الله يرقيكم، بسم الله بسم الله يرقي العائلة، بسم الله يرقي العائلة، بسم الله يرقي العائلة، بسم الله يرقي أفراد العائلة، بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحميكم، بسم الله. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفي يا ربنا افراد العائله، اكفنا يا ربنا اجمعين، اكفهم يا ربنا اجمعين، اكفهم يا ربنا اجمعين، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، الله اكبر، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا سوءا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا حسدا واثر العيون واثر العيون واثر العيون واثر العيون، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا سوءا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا حسدا، اكفهم يا ربنا عيونا، اكفهم يا ربنا ضرا، اكفهم يا ربنا شرا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم تول امرهم يا ربنا، واكشف كربهم يا ربنا، وعافهم اجمعين من بلائهم. بسم الله يرقي افراد العائله، بسم الله يرقي العائله، بسم الله يرقي العائله، بسم الله يرقي العائله، بسم الله يرقيكم من آثار من آثار أصاب أصاب أصاب إصابة قوية. بسم الله يرقيكم من الآثار من آثار بالغ قوي عظيم. بسم الله، بسم الله يرقيكم من آثار من آثار السحر والعين والحسد، أثر على الرأس وعلى العقل والمخ، أثر على الأحاسيس والمشاعر، أثر على الزواج أن لا يكون، أثر على الطلاق أن يكون، أثر أثر بظلم عظيم بظلم عظيم بظلم عظيم بظلم عظيم، وبغي وبغي وبغي وبغي وبغي. أنت حسبنا يا ربنا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك يا ربنا وأنت خير مسؤول، أسألك يا ربنا في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب، العفو والعافية، أسألك العفو والعافية يا ربنا لي ولهم، لي ولهم أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك يا ربنا يا ربنا تول أمرهم واصرف كربهم وعافي مجمعنا من بلائهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها نستشفي ونستكفي لا إله إلا الله بها نستشفي ونستكفي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله يقينا وصدقا لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله في الآخرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم ويحميكم ويعافيكم بسم الله بسم الله يرقي قلوبكم المؤمنة بسم الله يرقي أجسادكم الراكعة الساجدة لله تعالى بسم الله يرقيكم والله يقيكم بسم الله يرقيكم والله يحميكم والله يعافيكم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م